الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه أما بعد فمرحبا بإخواني وأبنائي مرة أخرى تتمة للقاء في مذاكرة حلول هذا الموضوع المهم وهو الهدي الإسلامي لمكافحة الإرهاب لحماية الدين والبلاد. وكنت قد تطرقت في الكلمة السابقة لمسألة سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بسطها في هذه الكلمات. وقبل ذلك ذكرنا على أن العلاج الوحيد لمحاربة هذا الفكر الخبيث الذي هو الإرهاب بين المسلمين هو تعليمهم، وهكذا أيضا الأخذ على أيدي هؤلاء بيد من حديد. فالعمل الأول هو عمل العلماء، والثاني هو عمل الحكومات. وقد وفق الله سبحانه وتعالى ولاة أمور المسلمين في هذا الزمان لهذا التحالف الإسلامي الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يعينه على قطع دابر هذا الشر في أوساط المسلمين. وبين يدي هذا الكلام ينبغي أن نعلم أن بعض المتعالمين والذين كما ذكرنا نصبوا أنفسهم مفتين وموجهين ومرشدين، وهم ليسوا أهلا للتوجيه ولا أهلا للإرشاد ولا أهلا للفتوى، وإنما هم أناس قفزوا قفزة على هذا المنصب الذي ليس إلا لأهل العلم المحققين. وهذا الفكر كان له كما ذكرنا قادة ومنظرين ومؤسسين، ولا شك أن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام باختصار ما يسمونه داعش الذي خطف أنظار العالم وصار يهدد أمن العالم بأسره، وهي في حقيقة الأمر من ضمن أفكار الخوارج الذين استفاد منه أعداء الإسلام. فتأسيس هذا الفكر على هيئة دولة كما ذكر بعضهم أنه كان ذلك، وتكوين هذه الدولة الخبيثة المبتدعة في تاريخ 22 من رمضان سنة 27 و400 وألف، الموافق للخامس عشر من أكتوبر سنة 26، على إثر اجتماع كان لقادات الفصائل المسلحة، وتم اختيار رجل يقال له أبو عمر البغدادي زعيما لهذه المجموعة، ثم لم يلبث أنه قتل. أبو عمر هذا قتل في ماذا في 19 من إبريل سنة 2010، ثم انتخبوا لهم هذا الرجل الآخر الذي اشتهر أمره وهو أبو بكر البغدادي. وهذا الرجل يزعم أنه من أهل العلم، ويزعم أنه كذلك من قريش، ويلبسون على الصغار أنه هو الخليفة العام، بل إنه لم يكتفي فقط بأن يكون خليفة لما يسمى بالعراق والشام، بل إنه ذهب يعلن نفسه خليفة على المسلمين كلهم، ويتبجحون بأن الخلافة وأن الخلفاء من قريش. وهذا حديث حق، إلا أنه أريد به الباطل كما ذكرنا. فاسمه إبراهيم ابن عواد ابن إبراهيم ابن عبد المؤمن ابن علي البدري، يكنى أبي دعاء. وكان هذا الرجل في زمان النظام العراقي إماما وخطيبا لعدة جوامع في حقب متعددة، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية. وهنا هذه المسألة التي أذكركم إياها، حينما أن قلت لكم أن بعض الناس قد يكون عنده هذه الشهادات الدكتوراه ويتبجح أنه من أهل العلم. وهذا الرجل وإن كان حاز على بعض الشهادات، إلا أن أفعاله تدل على أنه أجهل خلق الله. أفعاله وفتاويه والطريقة التي يدرج عليها تدل على أن تلك الشهادة التي يحملها ليست هي التي تؤكد أنه من أهل العلم، بل إن واقعه وفتاواه التي يفتي بها تدل على أنه رجل جاهل متعالم. وهذا الرجل اعتقل إبان وقوع الغزو الأمريكي على العراق، وأسر أو اعتقل وظل مدة، ثم أطلق سراحه، ثم أسس جماعة باسم الجيش سماها جيش أهل السنة. وأهل السنة منهم بريئون، وأصبح عضوا في مجلس الشورى لدولة العراق والشام، ثم تولى قيادة الدولة بعد مقتل كما ذكرنا أبي عمر، وذلك في تاريخ 16 مايو سنة 2010، ونصب نفسه خليفة وأعلن ذلك على المسلمين عموما في شهر يوليو سنة 14 و2000. فهذا هو مختصر سيرة لهذا الرجل المتعالم. والناس من الأحداث الصغار ربما يقولون نحن نبايع أبا بكر البغدادي ونجعل البيعة له في عنقنا، إلى غير ذلك من الجهل بحقيقة البيعة الشرعية. وعلى كل، فإن هذا الموضوع، موضوع الإرهاب وعلاجه، يحتاج إلى مؤلفات، ويحتاج إلى خطب متواليات. لكن كما ذكرت لكم أن أعظم أمر ينبغي أن يهتم به المسلمون لحرب الإرهاب هو العلم. فالعلم إخواني في الله كمثل المصباح الذي يستعمله الإنسان في الظلام. فإنك إن أردت أن تمشي في موضع مظلم وليس عندك مصباح، ربما تقع في بعض الحفر وتصطدم بالجدران ويحصل لك من المكروه ما لا تعلم. أما من كان صاحب مصباح يرفعه بين يديه وأمامه فإنه يعينه ذلك على الوصول إلى مراده بدون أي مفاسد. فصاحب العلم إخواني في الله هو كذلك. وكان عندي مسألة أخرى أو سبب آخر من أسباب وقوع الإرهاب، لكن المقام لا يتسع لذكره، وأختصره اختصارا، وهو أو أجعل هذا بعد نعم إلى هنا. الأخير 2010 هذا بعد مقتل أبي عمر. تولى القيادة في تاريخ 16/5. نعم 14 نصب نفسه خليفة في يوليو 2014. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, beliau mengucapkan kembali marhaban, selamat datang saudara-saudaraku dan putra-putraku, untuk melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu sebelumnya kita telah menyebutkan tema tentang bimbingan Islam dalam memerangi terorisme demi menjaga agama dan negeri. Pada kesempatan sebelumnya telah saya sebutkan beberapa hal yang singkat dan mungkin akan datang perinciannya pada keterangan-keterangan yang akan datang. Telah kita sebutkan bahwa untuk mengobati terorisme adalah dengan melakukan ta'lim, pengajaran ilmu yang benar. Demikian pula dengan mencegah mereka, mencegah perbuatan-perbuatan mereka dengan kekerasan, yakni artinya perlawanan terhadap mereka, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Adapun yang pertama adalah tugas para ulama memberikan ilmu dan mengajarkan kepada mereka umat ajaran yang benar, dan tugas yang kedua adalah tugas para penguasa. Kita sebutkan pula pada kesempatan yang lalu adanya koalisi Islam, berkumpulnya negara-negara Islam untuk memerangi terorisme. Maka kami memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk memberikan taufiknya kepada kegiatan tersebut, dan agar Allah Azza wa Jal membantu mereka untuk memotong gerakan-gerakan kejahatan tersebut yang dilakukan para teroris di tengah-tengah muslimin. Kemudian kami jelaskan di sini bahwa ada sebagian orang-orang yang menganggap dirinya sebagai ulama, menempatkan dan memposisikan dirinya sebagai para ahli fatwa dan para mursyid, para pembimbing gerakan-gerakan Padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang pantas, bukan orang-orang yang punya keahlian dalam bidang agama tersebut. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang melompati kedudukan para ulama, padahal mereka sama sekali bukan dari kalangan ulama. Oleh karena itu, gerakan-gerakan tersebut memiliki para pemimpin, tokoh-tokoh, dan para juru bicara serta pendiri-pendiri tokoh-tokoh tersebut, para pendiri gerakan-gerakan tersebut. Di antaranya misalnya gerakan Daesh yang dikenal dengan ISIS di negeri kita ini, mereka telah membuat sorotan umat, sorotan dunia kepada mereka, dan mereka melakukan berbagai ultimatum dan ancaman-ancaman ke berbagai negeri. Berbagai negeri mereka ancam keamanannya, dan ini merupakan bagian daripada buah pemikiran-pemikiran Khawarij yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Pendirian pemikiran dan gerakan tersebut pada awalnya terjadi pada tanggal 22 Ramadan pada tahun 1427, bertepatan dengan 15 Oktober 2006, setelah berkumpulnya tokoh-tokoh, kelompok-kelompok bersenjata yang akhirnya mereka memilih seseorang yang menjadi pemimpin mereka. Orang tersebut disebut dengan Abu Umar Al-Baghdadi. Dia memimpin berbagai kelompok-kelompok tersebut yang bersatu, namun kemudian dia terbunuh pada tanggal 19 April 2010. Kemudian berikutnya mereka memilih sebagai penggantinya seorang yang kemudian dikenal dengan sebutan Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia menganggap dirinya sebagai seorang ulama, seorang ahli ilmu, bahkan menganggap juga bahwa dirinya termasuk dari Quraisy. Dia mengelabuhi anak-anak muda. Dia menganggap dirinya lah khalifah, bukan hanya pada wilayah Irak dan Syam, bahkan khalifah bagi alam seluruhnya. Mereka berdalil dengan hadis bahwa al-khulafa min Quraisy, khalifah itu dari Quraisy. Dan ini seperti kita katakan merupakan hadis yang benar, tapi mereka bermaksud dengan itu tujuan-tujuan yang batil. Orang ini Abu Bakar Al-Baghdadi sesungguhnya bernama Ibrahim bin Awad bin Ibrahim Al-Badri, yang dikenal waktu itu dengan kunyah Abu Du'a. Dia di masa pemerintahan Irak sebagai seorang imam atau khatib di masjid-masjid. Kemudian dia juga belajar dan mendapatkan gelar doktoral pada bidang ilmu Islam. Namun dia berbangga diri dengannya dan menganggap lebih tinggi daripada para ulama. Gelar doktor yang dia punya seperti yang tadi kita sebutkan sebelumnya, kita isyaratkan bahwa ternyata sebagian orang dengan gelar doktornya dia justru menjadi musuh terhadap Allah Azza wa Jalla dan agamanya. Nah, ini sebagai contohnya. Ternyata perbuatan orang ini, fatwa-fatwanya, realita yang ada padanya menunjukkan bahwa dia justru orang yang jahil, orang yang bodoh, muta'alim, seorang yang sok berilmu, padahal dia tidak punya ilmu. setelah penyerangan Amerika ke Irak, orang ini sempat dipenjara dan berada di penjara beberapa waktu sampai pada akhirnya dia dibebaskan. Setelah dia dibebaskan, dia membuat suatu perkumpulan yang dinamai dengan Jaish Jama'atul Jaish Ahli Sunnah, Jama'ah Pasukan Ahli Sunnah. Sementara Ahli Sunnah wal Jama'ah berlepas diri dari orang ini dan perbuatan-perbuatannya. Dan dia juga menjadi salah satu anggota Ahli Syura di kelompok tersebut. Kemudian dia diangkat sebagai khalifah atau memposisikan dirinya sebagai khalifah pada bulan Juli pada tahun 2014. Orang-orang yang masih muda dan tidak mengerti ilmu agama, saya jadi beranggapan bahwa mereka telah berbaiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi dan menjadikannya sebagai khalifah. Dia menganggap atau mereka menganggap pada leher-leher mereka, pundak-pundak mereka ada sumpah setia kepada khalifah tersebut. Ini semuanya disebabkan karena bodohnya mereka terhadap baiat yang syar'i. Seperti apakah baiat yang syar'i? Ikhwanu fiddin rahimakumullah, sesungguhnya pembahasan tentang terorisme dan bagaimana menanggulanginya membutuhkan kepada karya-karya yang cukup banyak, ceramah-ceramah yang berkesinambungan. Akan tetapi apa yang saya sebutkan, yaitu kebodohan, ini merupakan salah satu sebab yang sangat penting atau yang terpenting dalam bab ini. Ilmu itu ibarat lentera atau ibarat lampu penerang yang ada di kegelapan. Seseorang yang tidak memiliki lampu sementara dia berjalan di tengah kegelapan, bisa jadi ia menabrak tembok dan hal-hal yang semacam itu. Adapun kalau dia memiliki penerang kemudian berjalan dengannya di tengah kegelapan, maka dia akan sampai kepada tujuannya tanpa ada kerusakan-kerusakan sedikitpun. Ikhwan fillah na'azakumullah, di sana ada sebab yang lain, namun karena waktu yang sempit, maka di sini kami akan menyebutkannya dengan sangat ringkas. Naam ikhwani fillah. Haqiqatan wallahi alladhi la ilaha illa hu, annana idza natakallamu bi hadha al-kalam laysa tazallufan ولا تقربا إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فنحن لا نسعى بهذا الكلام أن نجد مقاما عليا عند الحكومات، ولا نفعل ذلك تقربا إليهم، إنما ذلك دين ندين الله تبارك وتعالى به، وهذه عقيدة نسلكها وجادة وطريق نقتفي بذلك أثر سلفنا رضي الله عنهم. هذا أمر ينبغي أن يعيه الجميع. وكما ذكرنا ونكرر أن التعليم من أعظم الأسباب المعينة على ترك هذا الطريق المظلم. وأختم في مقام هذا سببا إضافيا إلى جانب الجهل بالدين، وهو الفقر الذي فيه بعض الشباب. فكثير من الناس استغل هؤلاء الفقراء ودفع إليهم من المبالغ المالية ما تزيغ به قلوبهم ويستعملهم في كثير من هذه الأهداف: القتل والتعذيب وأخذ أموال الناس بالباطل ونحو ذلك. ونذكر من فتن بالمال بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا العباد من سلوك طريق الفتن: فتن كقطع الليل المظلم، سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقطع الليل المظلم. وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يدل على أن الإنسان في الظلام لا يرى، والسبب في ذلك أن هذه الفتن تعمي الأبصار وتصم الآذان وتغلق العقول، ولا يبقى إلا لذة تلك الفتنة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجعلت فتنة أمتي في المال. فكثير من هؤلاء يستقطبون الشباب بأموال